في رمضان يشرب الدخان علنا. يا ابو رشا ينام جاحظتان مرتان الله اعلم يسمى الحجيج الدخان. هذا الانسان اذا صاحب البيت يعتقد فيه الليل ولذلك احتفى به احتفاء بالغا، ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر لانه ابله او مجنون او ماخوذ كما يقولون، فاخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جمله غير كامله، لكن كلمات غريبه بيض وباذنجان، غير كلمات بيض وباذنجان مشوه اكلنا بيض، ما ذكر اي شيء بس شيء خلط كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم الإسلام. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولست بهذه لمثل هذا التعليق، إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل لأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتضاعون لله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات، وأتكلم طويلا في هذا الصدد. ثم سكت ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل، قال: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا نسمع نشوف أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة. الشاهد هو الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة مجيء رجل كان من آل القبلي وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام، قلنا أن هذه لدون أولياء الله والحجر لما جاء لباب يسجر. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرت، حتى جاءنا هذا الشيخ. قال: فأخذ يحدثنا بحكايات قصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول تشوفون هنا تأتين الصلاة لكن الصلاة الخمس يصلوها في المسجد الحرام، هذه الكرامة لهم. تشوفون مخطرين عميات في رمضان لكن الحقيقة صالمين، أنتم هيك تشوفوهم مصرين من هذه المخاريق الأكاذيب، لكن إنهم القصة الآتية حكاها شيخ الأزهر للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء المؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهر من أهل القرية في مجالسه، كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل الى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه فعاد في مثل مثال المنكر. قال الشيخ الأزهر لأصحابه: فما كاد الشيخ ينكر على باعي الحشيش حتى شرب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم كلامه، وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك وهو لا ينتقم كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال: فدلوا على رجل ذو الجناحين، وهي تساوي طامتها طامتين، بالجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن. وهذا من الفائدة التي أدخلت الإسلام، يتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وخطوا عليه، فسرعان ما قال لهم. وهنا العبرة، ذاك الفاعل الحكيم هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بالمتناقضات في وصفه بين الولي الحشاش بايع الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو بايع حشيش. فهذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، يارك ذو جناحين نصح سلامة العالم لأن يأخذوه، أن يقودوه، لا يزالون كذابين، إلى ذات الولي، وإذا ذات الولي الحجاج نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بإنجاز حتى يسيل نفسه. وكذا فعلوا، فما كاد يصيب قلب الولي الحجاج على العالم العامل لعلمه، ومثل إنسان كان نايم واستطاع. ثم عرف العالم طبيعة الحال مصيبته، فاعتذر أيضا هو بدوره من ولي حجاج. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه في هذه القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات والمستعبات. إذن صلاة السلام التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر للناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب بأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات زعمهم ما حكوه عن أحد من أوليائهم، يقول كما عنصري بكمته تبكم كرامي أعظم من هذه، نحن ما نسميها كرامي، هذا أمر خارق العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات، وإنما هي مخاريف وتجديد منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق العادي الذي يفكر الناس، هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات. يشترك الخوارق الخالق والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم جميعا على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا، فقد طال الحديث، وموعدنا في إكمال بقية الكلام على فقرات الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله. آخر. كان هذا السؤال على أصحاب الذين كانوا يعدون الذكر بالحصى، فالسائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها